إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بعيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير. نانيس أبو زيد مخرجة هذا اللقاء. أسعد بكل مستمعينا دوما. نور السيد. أهلا بكل مستمعينا، وهذه المواجهة الأسبوعية الجديدة على هواء القاهرة. موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الأف أم 147 ميجا هرتز. كاتبنا ومحللنا الكبير الكاتب الصحفي صاحب القلم الوطني المصري الجاد الأستاذ أحمد رفعت. نرحب بحضرتك دايما يا أستاذ أحمد في هذه المواجهة الجديدة. أهلا بحضرتك يا أستاذ نورة. أهلا بحضرتك. وزي ما بنقول كل مرة مش عارفين نبدأ منين، بس أنا عارفة هبدأ منين النهاردة، لأن يعني هما الأهم والأبرز. كنت محضرة المناقشة الأولى مع حضرتك في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اللي بتمثل هدف قومي لتأمين حدودنا، ونتكلم شوية فيها عن سادة البحار وقواتنا البحرية، وهذا الفرع الرئيسي من أفرع القوات المسلحة المصرية. لكن يعني نقلنا منذ قليل مؤتمر صحفي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكانوا بيوضحوا قدرات مصنع فاكسيرا التصنيعية لكافة التطعيمات واللقاحات، وده برضو هدف قومي في المرحلة الحالية. تحب تبدأ بإيه يا أستاذ أحمد؟ اللي يعجبك نبدأ من الآخر عشان هو الأحدث خبريا. والحمد لله أنه مصر دخلت على الخط تصنيع اللقاح في مصر. ما عودناش يعني زي الأول في انتظار أنه دول كبرى أو شركات كبرى تدينا من عندها. حضرتك عارفة أستاذة نورة وجزء من السادة المستمعين عارفين أن في 4-5-6 دول كبرى محتكرين تقريبا مش صناعة اللقاح وبس، لكن كمان واستخدامه. يعني إذا كان هم الدول دي مصنعين مثلا يعني لحد النهاردة 100 مليون جرعة، في حدود 98% عندهم، والباقي بتوزع على يعني أو 95 عندهم والباقي بتوزع على باقي دول العالم. بيجي كده اللي دول من الدول صديقة زي الصين تبعت لمصر، زي الصين تبعت للإمارات بجهد ذاتي لكن بعيد عن لجنة توزيع اللقاحات العالمية المنبثقة عن يعني الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اللي هي كوفاكس. مش قادرين يبقوا عادلين في توزيع اللقاح على الدول الفقيرة. 1% نسبة تلقيح الشعوب الثانية، فدي طبعا نسبة بمناسبة الأرقام يا أستاذ أحمد، عارف حضرتك المصنع بيصنع 3 مليون لقاح. 3 مليون جرعة. 3 مليون جرعة. يوميا. ده على حسب طبعا موجز الأنباء اللي يعني كنا بنستعرضه مع كل مستمعينا منذ قليل. هم هيعطلهم الاختبارات الضرورية اللي لازم تحصل شوية علشان يشوفوا أولا المنتج طالع بنفس الكفاءة، وأنه طالع طبق المعايير اللي جاية من البلد المنشأ اللي هناك عملوا الأبحاث، ويعملوا اختبارات على متطوعين تاني يشوف تأثيره عليه. يعني مجموعة من الإجراءات لازم تتخذ، هتقول لها 2-3 أسبوع ممكن تعطلنا. وانت حضرتك عارفة سيدة نورة 3 مليون جرعة دول يكفوا مثلا 1.5 مليون، لأنه كل واحد بياخد جرعتين. فضلا عن مسؤولية مصر بقى تجاه دول صديقة ودول شقيقة، وإحنا مسؤولين كمان متعهدين أن أفريقيا تبقى جزء من يعني مشروع اللقاح المنتج في مصر لغاية بإذن الله خلال يعني فترة ما نتصور أنها ممكن ما تبقاش طويلة قوي يبقى فيه لقاح مصري كامل منتاج علماء مصريين. لما ده يحصل في الحالتين قادرين نوفي التزاماتنا المحلية والتزاماتنا الإقليمية مع الأصدقاء ومع الأشقاء. لكن الحمد لله بينا يعني محطين على تراك أو المسار الخاص بإنتاج اللقاح. عندنا مؤسسات لازم ده برضو نفكر الناس بيه عشان معلوماتها تبقى يعني مرتفعة. احنا لنا تاريخ عريق في صناعة الدواء، يعني كان في موجود طبعا في الأربعينيات ما يشبه ورش تصنيع الدولة، لكن لما من ساعة ما تأممت سنة 56 انطلقت انطلاقة كبيرة جدا، وشفنا بعد كده شركات النيل والجمهورية والإسكندرية والقاهرة ومنفيس والمتحدة للتوزيع. وعندنا قطاع الدواء ده قطاع كبير جدا، كان فترة من الفترات مغطينا 85% من احتياجاتنا، وكنا فكين أصعب يعني شفرات الأدوية اللي في العالم كله. تمام. وكنا على توزيع طبعا كنا الأول في توزيع في أفريقيا والدول العربية، وإن شاء الله دينا شفنا. وكان عندنا مدينة في أبو زعبل لتصنيع الدواء، الرئيس السيسي بعيد بقى لأمجدي، ودينا شفنا جنب أبو زعبل يعني على بعد كام كيلو كده صغيرين المدينة الجديدة للدواء في الخنكان. تمام. وبالتالي دي طفرة كبيرة جدا وعملاقة. بعد التراجع طبعا للأسف تم فترة طويلة، جات بقى شركات أجنبية مش عايزين نقول أسمائها، لكن دخلوا على سوق يعني هم أثروا، رجع القطاع الخاص ابتدى يملأ بعض الفراغ، لكن هذه الدولة بنفسها رجع بكل ثقلها. وهذه واحدة من المؤسسات العريقة اللي هي القوامل اللقاح أو اختصارا يعني بكثيرة، رجع كمان لي مش بس شغلها في بنوك الدم ومشتقاته والكلام الكبير اللي هي شغالة فيه ومؤدية خدمات جليلة للناس، ولا لقاحات الانفلونزا والحاجات، لا هم داخلين دلوقتي كمان على اللي شاغل العالم كله اللي هو موضوع كورونا. هو مش بس شاغل العالم كله، يعني عايز اقول لحضرتك احنا عندنا قائد انسان. القائد الانسان ده من فضل ربنا علينا ان هو مهتم جدا وحاطط امام يعني او من ضمن اهم اولوياته صحة الانسان. يعني انا شايف هو بيتقي الله وشايف انه مسؤول عن الناس دي، فعشان كده بيعمل. حتى ده شفنا اللي عندهم يعني في امراض نادره جدا بيبقى تكلفتها عاليه للاسف، لكن حتى دول شفناه حضرتهم في الاعتبار الاسبوع اللي فات، لو مرضى الضمور العضلي برغم التكلفه العاليه، لكن يعني من اعتقادي الشخصي من النقطه دي منوازع الضمير والخوف من انه يعني مسؤول عن رعيته وانه ربنا هيحاسب، فالضمير شغال عند سيادة الرئيس ومخليه حاسس انه اي مصري مسؤول عنه بشكل شخصي. يعني هو من عشان كده بقول لحضرتك هو القائد والانسان، الانسان اللي دايما يعني احيانا الانسان اللي ما بيشعرش ما بيكونش في موقف معين ما بيشعرش بالاخر، لكن فخامة رئيس حقيقي يعني شعر بكل المحتاج، واللي اكتر محتاجين هم محتاجين يعني توفير الدواء، توفير الرعاية، محتاجين صحة وحياة كريمة للمواطن المصري يعني في شتى النواحي. يا استاذ احمد طبعا فهنيئا لينا يعني هذا التصنيع. المشروعين من اول ما تولى سيادته محطوطين في الاعتبار، التوفير يعني فكره، وهو خلاص اسمه دلوقتي مشروع حياه كريمه، هو اللي كان الاول المشروع القومي لتطوير الريف ومش عارف ايه، هو دلوقتي مصطلح حياه كريمه بيبقى الاشهر عند الناس ومعروف بمشروع تطوير الريف. والتاني طبعا مشروعات الصحه كلها مبادرات الرئاسيه من الاول وهي شغاله. يعني انا اشوف الموضوع عظيم، موضوع 100 مليون صحه، وعظيم موضوع الكشف المبكر عن المرأة المصرية، وعظيم زرع القوقعة والكبد والكلى والقرنية إلى آخره. في تقديري أعظمهم اللي هو مشروع إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية. صحيح. لأن ما فيش أصعب من الناس قاعدة في بيوتها ومستنية مصيرها المجهول ومحدش سأل فيها، ويجي حد يعني يرجع لهم الأمل ويخشوا كمان على العمليات الجراحية مباشرة. وصلنا زي ما قلنا قبل كده أستاذ نورة في نفس البرنامج عندنا 900,000 عملية لغاية النهاردة. يعني هو هنيئا لكل مصري زي ما احنا بنقول، ويا رب تكمل على ألف خير إن شاء الله برعاية ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذه المنظومة الصحية اللي مرعيها جدا القائد والرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنيئا لينا تصنيع تطعيمات ولقاحات محلية تضاهي العالمية. أستاذ أحمد يعني هو أكيد ليها أسس ومعايير ومبادئ مش ممكن تكون أقل أو الأبحاث المصرية أو العلماء المصريين مش ممكن يعني يردوا أو يخضعوا بأقل من المواصفات العالمية، خاصة أنها تطعيمات ولقاحات. لا ده دائما أنا بقول لحضرتك معنا ده تاريخ عريق. أنا قلت ده ليه تاريخ عريق؟ مش بس عشان الناس تبقى فخورة ببلدها ومعنوياتها تبقى في السماء، اللي ده جزء من برنامجنا وجزء من حروب الجيل الرابع، أنه التأثير على المعنويات لازم الناس تبقى عارفة أن بلدها دي بلد عريق وعظيم في موضوع الدواء تحديدا. واللي أسماء أنا قلتها الشركات ما معروفة، يعني الجمهورية واسكندرية والقاهرة ومنفيس والنيل والمتحدة للتوزيع، مع الناس عارفها وحفظها وشايفها رايحة جاية يعني. تمام. لا لكن الدقة بقى اللي حضرتك بتكلم عنها معايير جودة غير طبيعية. احنا كنا وبخبرات على فكرة يعني في أدوية وليها قصص، يعني الدكتورة نتذكرها كل خير نهد يوسف الست اللي أشرفت على هذه الصناعة من سنة 56 وتولت مسؤولية كبيرة، يعني كانت لسه متخرجة وعمل كتاب بديع عن الموضوع يعني اسمه دواء وعلل، ياريت كل المصريين يقروه عشان يعرفوا بس طريق بلدهم عامل ازاي. كانوا ازهلوا دول كبرى في بعض الادوية زمان، وسويسرا كانت ما يعني خبراء ادوية في دول كتيرة، سويسرا وامريكا وبلندن كانوا مذهولين المصريين بيعملوا ايه، ومن منتجات ومن خامات ومن امكانيات بسيطة جدا. واحنا في لحظة من اللحظات يعني بالمناسبة يعني فإحنا في كورونا هو مرة دولة أفريقية حصل فيها كوليرا، بعد 24 ساعة كانت الجرعات وأدوية الكوليرا عندهم من هذه المصانع بعملية يعني مش عايز أقول مخابراتية لكن عملية كانت، وكان يوم جمعة والناس عطلة وجيصة. يعني المهم أنقذنا هذا الشعب الصديق في أفريقيا من خبرات مصرية خالصة. فإحنا عشان كده بقول لحضرتك اللي عندنا الامكانيات وعندنا البنيه الاساسيه وعندنا الخبراء وعندنا الدقه كمان اللي حضرتك بتكلم عنها، واحنا كمان ملتزمين زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه ب يعني التوريد او رعايه القاره السمراء قاره افريقيا. مش بس في كورونا زي ما حضرتك عارفه، احنا لا عندنا لا احنا عندنا مصنع هناك. لا عندنا مبادره غير المصنع بتاع ده، عندنا مبادره نفكر السادة المستمعين بيها اللي هي مبادرة مليون مواطن أفريقي نعالجه من الفيروس سي. أيوة ده صحيح، ده ضمن المبادرة من كتر الحمد لله ما شاء الله، يعني من كتر المبادرات والإنجازات الصحية احنا فعلا ممكن أحيانا ننسى حاجة زي كده. لا لا حضرتك مش المبادرة شغالة، بس عليك رايح في كورونا. أيوة فقلنا نفكر الناس عندنا مبادرة قبل دي وكمان مع أفريقيا اللي هي مليون مواطن أفريقي نعالجهم من فيروس. وبرضو طبعا ما ننساش ان كل اخواتنا النازحين واللاجئين هم يعني مش عايشين في مصر لاجئين ولا في مخيمات لاجئين، هم عايشين كمواطنين، واللي احنا بنتلقاه من يعني تطعيمات واجراءات احترازية هم كمان بيتلقوه مدام هم على ارض مصر الحبيبة. لا ما هو اليوم اللي لينا بالضبط ومتقال حتى ده كل يعني اللقاحات او الخدمات دي الخاصه بكورونا كلها مقدمه لكل المقيمين على ارض مصر مش المصريين، لان هم مندمجين. يعني احنا البلد الوحيده، ويمكن سياده الرئيس قالها قبل كده في احدى اللقاءات يعني او الاذاعات الخارجيه، قال احنا البلد الوحيده اللي ما فيهاش مخيمات لاجئين، معظم الدول العربيه الشقيقه ليها انظمه معينه ووضعوا هؤلاء يعني الاصدقاء والاخوه اللي ربنا يرجعهم بلادهم يا رب سالمين غانمين كلهم في مخيمات وكلهم في اماكن محدده، لكن في مصر هم منصهرين مع المجتمع المصري. في سيادة الرئيس مرة جاله سؤال في فقرة اسأل الرئيس عن غير المصريين المقيمين في مصر، الرد ده عايز اقول لحضرتك كمية الشير اللي حصل له وفي خصوصا في البلاد العربية وخصوصا كمان يعني عند الأشقاء السوريين، لأنه كان رد بديع وهو يعني عاتب يعني صاحب السؤال وقال له لا أنا زعلان منك، وبعد قعد يشرح بقى أهمية يعني ان ازاي الشقيق يبقى ليه حق علينا وازاي النغيث الملهوف. يعني اتمنى لو موجود التسجيل نسمعه حتى لو بعد الموجز، لكن كان رد بديع بيلخص يعني زي ما حضرتك قلت من شويه قد ايه هذا الرئيس انسان هنحاول نشوفه وقد ايه بيحترم البشر عموما، ما هو الافارقه مش مصريين لكن بشر في الاخر طبعا، وانسان في الانسانيه غير احترام الانسانيه نفسها يا استاذ احمد، ده ليه جلالته وليه عظمته يعني عند ربنا سبحانه وتعالى. اولا ونفكر الناس بالفتاه الايزيديه اللي كانت عذبت في العراق واستقبلها بنفسه ووراها ازاي يعني فرجها ازاي صوره الاسلام الحقيقي والانسانيه الحقيقيه ملهاش علاقه باللي عملوه فيها هناك في العراق لما خطفوها الارهابيين، وهي طبعا مش مسلمه ويمكن يعني ديانه مختلفه تماما، ما هياش كمان مسيحيه، لكن وراها ازاي الاديان السماويه وعظمتها بهذا الاستقبال اللي يعني وقتها كان يعني حديث العالم كله. احنا دايما بنقول الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا قائد، ويعني بداخل هذا القائد انسان عظيم. طبعا احلى بلد بلدي اشجع ولد ولدي، احلى بلد بلدي اشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، مصر يا عمري يا بسمتي وفكري، والاسم يا حلالي ساعد ما اقول يا يسقط نجم شهيد على شاني، يطلع نجم منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن رئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن تنتج مصر اللقاح المضاد لفيروس كورونا محليا. رئيس مجلس الوزراء يوجه بضرورة الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ محور ترسا بمحافظة الجيزة للمساهمة في تخفيف الازدحام المروري في المحافظة. وزيرة التجارة والصناعة تؤكد أهمية تعزيز الدور المحوري لرجال القطاع الخاص في مصر والعراق للمساهمة في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة. وزيرة الهجرة تعلن أنه جاري التنسيق لانتهاء كافة إجراءات عودة جثامين المصريين الأربعة ضحايا الحرائق التي اندلعت في قبرص أمس إلى مصر. رئيس البرلمان العربي يؤكد أن قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية تمثل نقطة ارتكاز رئيسية لحماية الأمن القومي العربي. العمليات المشتركة العراقية تعلن إنشاء غرفة مشتركة مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج نقل الطاقة. أعضاء في مجلس النواب الأفغاني يتهمون الولايات المتحدة بتوسيع وتمديد الصراع المشتعل في أفغانستان. اليابان تقدم احتجاجا رسميا إلى ميانمار لعدم تكرار مداهمة منازل مسؤوليها. وارتفاع حصيلة ضحايا انفجار وقع في أحد المصانع بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى قتيل و27 مصابا. وأخيرا الصين تطلق أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم، سيكون للخدمة المدنية والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء. جهة جديدة على هواء البرنامج العام، وهذه الفترة المفتوحة مرة تانية بنعود لحضراتكم مستمعينا الكرام، وبنعود لكاتبنا الكبير محللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك مرة تانية يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم. يعني حاولنا أن احنا ندور على يعني كلمة الرئيس من خلال يعني الكمبيوتر عندنا لرده على السؤال اللي تسأليه، بس كانت من سنوات يمكن يا أستاذ أحمد طويلة، فعشان كده بس يعني مش قادرين أن احنا نوفرها لحضرتك، لكن احنا كلنا فاكرينها وفاكرين رد فخامة الرئيس على هذا السؤال في فقرة اسأل الرئيس، واللي كان بيأكد على احتواء مصر واحتضان أرضها لجميع إخواتنا المقيمين عليها من الجاليات الأخرى والنازحين، يعني وإن هم مش في مخيمات لكن هم منصهرين مع المجتمع المصري. مرة مشكورين على كل حال الأصدقاء في الكنترول بذلين مجهود جبار حتى في كل البرامج التانية، لكن طبعا صعب لأنه إحنا سيادة الرئيس عمل اللقاء ده أكثر من مرة في أكثر من مؤتمر شباب، وكل مره كان بيقعد مثلا ساعتين ولا حاجه، فشوف في كام سؤال، فمعذورين طبعا عندهم يعني كل العذر. يعني يعني مره تانية احنا بنأكد على ان ارض مصر الحمد لله، يعني يعني مش عايزه اتكلم بقى واقول ان احنا لينا تاريخ كبير جدا، ودائما التاريخ يسبق الانسان وهو ظله على الارض، لكن مصر تستحق ان احنا نفضل نتكلم عليها ونفضل نعلم اجيالنا يعني ايه مصر ويعني ايه ارض مصر ويعني ايه ان انت تحافظ على قيمة الوطن، وخاصة لما يكون الوطن ده بيديك ويحميك، وربنا يحمينا يا رب جميعا ويحمي بلدنا العظيمة مصر. خليني انتقل مع حضرتك بقى يعني الهدف القومي الكبير لتأمين حدودنا من أولويات بناء دولتنا القوية الحديثة، ان احنا نوفر امكانيات في حدودنا البرية والبحرية. ان احنا نحقق هدف زي ده يعني من ركائز الامن القومي المصري زي ما حضرتك عارفها وزي ما كل مستمعينا فهمينها حتى بالمعنى البسيط والقوي. ماذا بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يا أستاذ أحمد؟ لا ده بعدها حاجات كتير جدا. هو طبعا سيادة الرئيس يعني ماشي بجدول أعمال منذ تولى المسؤولية في 2014 يعني بالملي، يعني ما جدول أعمال بيطبق بالملي، يعني اللي يرجع يفتكر يشوف أولويات سيادته وأولويات الدولة المصرية أو أولويات القيادة في 2014 اللي كانت الناس شايفها، اللي هي طبعا الأمن رقم واحد، إنه الإرهاب كان بيضرب في كل مكان وفي يعني مواجهة عنيفة معاه، وبعد كده البطالة أو الطاقة اللي كانت الكهرباء بتقطع والبنزين أحيانا أيام العصاب اللي كانت موجودة كان في مشاكل، فابتدت دي أولويات القيادة وقتها. النهاردة الأولويات لما الحاجات دي استقرت وابتدى يعني الناس تلاقي نتيجة للي حصل السنوات اللي فاتت وثمرت صبرهم واستحمالهم للأوضاع الاقتصادية والإجراءات اللي حصلت، ابتدينا بقى ننطلق في اتجاهات تانية عشان نأمن كل اللي احنا بنعمله. تمام. لأنه فكرة ان احنا نعمل تنمية هائلة يعني بصيغة اللي اتعمل في الستينات كده، وتنصنع سيارات وطائرات ونعمل أنشاص من غير ما نقدر نحميها في الآخر، خلاص بمسألة صعبة. النهاردة بنعمل تنمية هائلة مرة تانية لكن قادرين بقول الله ان احنا نحميها. طبعا الأمن بيتسع وابتدى مصر تبص خارج أراضيها، ما عادتش منكفئة على نفسها وقايلة ان اللي هيجي عندي هواجهه زي الأول، لا ابتدينا نبص على أيا كانت النقطة اللي فيها مصالحنا، يا رب تبقى على بعد 10,000 كيلو أو ميل من مصر، طالما في مصلحة لمصر هناك نقدر نحميها هنحميها. فابتدى مفهوم الأمن القومي يتغير مع بعد 2014، وبالتالي لازم تتغير أدوات تأمينه. قبل يعني السنين اللي فاتت ما كانش المخاطر دي موجودة، إلا كان في مخاطر جاية من الغرب لأنه في إرهابيين ممكن يتسللوا، في يعني ارتباك للأسف الشديد في الشقيقة ليبيا ممكن ينعكس علينا. كان الأول هذه الحدود مع الحدود الجنوبية من السودان كان كل المخاطر اللي منها يعني مهربين وتجار مخدرات وممكن يعني حرس الحدود يتعامل معهم وخلاص، وكان دايما اي خبراء للامن القومي اي خبير للامن القومي طول الستين سنة اللي فاتت يقولك المخاطر على مصر من الشرق مش من الغرب ولا من الجنوب. دلوقتي الموضوع اختلف تمام. واختلف حتى في البحر الأحمر ممكن يعني في ارتباك في عدد من الدول ممكن في لحظة ينعكس علينا. ممكن تفجير في مدخل باب المندب يوقف سفينة أو سفن يعمل لنا مشكلة في قناة السويس. فمفهوم الأمن القومي بيختلف ويتغير وعندنا حتى ممكن بعيد مناطق في شمال سوريا إرهابيين بيضربوا هناك تبصي تلاقيهم مهددين الأوضاع عندنا. فاختلف المفهوم وبالتالي تختلف أدواته. يعني من كام سنة ما كانش عندنا مفاعل الضبعة المحطة اللي هناك، ما كانش عندنا العلمين الجديدة وما حولها من تصنيع زراعي وخلافه، ما كانش عندنا الدلتا الجديدة، ما كانش عندنا عدد كبير من المشاريع في وفق هذه المنطقة محتاجين نعمله غير بقى المخاطر اللي جاية من هنا ومن هنا. جميل ان حضرتك طرحت ان بما ان تغيير الامن القومي ومتطلباته تغيرت فبالتالي انا لازم اكون اعمل على حماية ووقاية لحدودي البحرية والبرية تباعا لتغيير متطلبات الامن القومي. بالضبط، وده واضح طبعا استاذ نور. اي حد يتأمل لازم يشوف ان ده استراتيجية موضوع ليه، بدليل انه عندنا في برنيس اخر يعني شرق جنوب مصر هناك في حيز اسوان كده، بس عشان الناس تبقى عارفه المكان يعني على حدود اسوان بس تمشي لغايه البحر الاحمر القاعده الضخمه اللي هناك. وبعد كده لما يعني ايه يعني انا قعدت اتامل في الارقام وعارف حضرتك بموضوع الارقام مهم عشان مش بس عشان الناس تصدق لانه الرقم حقيقه زي الناس ما بتقول، لكن علشان نشوف حاجة رابط بتربط بينهم. فلما تبص ان قاعدة برنيس دي 150 ألف فدان، بس الناس انا عايز رقم تاني، انا مش بقول 150 فدان، 150 ألف فدان ولا بقول في ألف فدان، بقول 150 ألف فدان ما شاء الله، يعني قد سنغافورة كده. فلما يبقى في قاعدة بهذا الحجم وبعد كده ايه تقري في التفاصيل يقول لك في رصيف حربي وبعد كده رصيف تجاري وارصفة للهبوط الركاب. طب انت دي معلش قاعدة حربية اعمل ارصفة تجارية ليه؟ تلاقي نفس الكلام هنا في 3 يوليو رصيف حربي 1000 متر وعرض 14 متر ويقول لك ارصفة تجارية 2.2 كيلو وعرض 17 متر. طب عملها ليه؟ اذا نفهم كده حتى مع قاعدة محمد نجيب اللي اطوال الطرق بس جواها 72 كيلو، يعني أطوال الطرق اللي موجودة جوه قاعة غير بقى 1150 مبنى. يعني نشوف الأرقام 1150 مبنى، الأرقام دايما ليها دلالات معينة عند حضرتك أحمد وبنستفسر منها وبتوضح لنا حاجات كتيرة بصراحة. يعني بس بص الرقم 1150 مبنى لأطوال الطرق في قاعدة نجيب دي 172 كيلو، يعني كأنك رايحة الزقازيق من القاهرة شوف قد إيه، وبعد كده 72 ميدان رماية. ما هو ده عظمة يا أستاذ أحمد. يعني الحمد لله إحنا بنهني أنفسنا وبنهني مصر المحروسة لأنه صرح عسكري بحري وطني، يعني الحمد لله طبعا هيساهم أكيد في دعم قوتنا وبيصب في النهاية لتأكيد نفوذنا وهيبتنا على المستوى الإقليمي أو الدولي. كل ده صحيح ومظبوط، وكل اللي اتقال من أول امبارح ساعة ما افتتحت عن تأمين الأمن القومي والأمن القومي العربي كمان، يعني وادي لسه في الموجز يعني رئيس البرلمان العربي فخور وبيقول الامن وهو ده اتقال في يعني مش يعني الراجل مش بيتوهم ولا انا بتوهم، ده اتقال في الافتتاح ان ده الامن القومي المصري جزء من الامن القومي العربي وده لحمايه الكل. فانت بتعملي حاجه تحمي الامن القومي العربي كله مش المصري بس. لكن انا بس عايز في الارقام لما يعني اعمل كده ارصفه تجاريه وارصفه للنقل الركاب، لا بقى ده انت قواتي يا مسلحه يا عظيمه انت بقى بتجهزي نفسك انه في لما اي احتمالات مهما بلغت من السوق لقدر الله واي احتمالات يعطل الموانئ المدنية والاحوال اللي في الحكومة او اي حاجة، يبقى انت جاهز بقدراتك انك تمشي الدولة المصرية زي ما عملت كده في كورونا ونزلت مستشفياتك وفتحتها ونزلت مستشفياتك المدنية وفتحت مصانعك للكحول والمطهرات والكمامات. انت قادر ان انت والخبز في المخابز الآلي والنصف آلي والقوات المسلحة كلها اشتغلت، انت بقى برضو في نفس الوقت تعمل قاعدة عسكرية بس بتجهز نفسك لأي طارئ ممكن تشغل الحاجات دي مدن وقواعد بحرية مدنية تستقبل التجارة وتستقبل اللاجئين وتستقبل اللي بتغيثهم من أي دولة وتستقبل ماشي بالتوازي في النواحي المدنية والنواحي العسكرية. هو ده الهدف دايما القومي المصري في كل افتتاحات وكل إنجازات وفي كل تفكير للقوات المسلحة. يا مصري مين يقدر عليكي، ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي على مصر فكر يكسر كان غير واشطر، اللي يجي عليكي يخسر، ما تخلقش اللي عليكي، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين بحس، رفرفي بعلمك ونسري، ده انت يا وجندي فيكي، يا مصر مين يقدر عليكي. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، اصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، منصورة وحرة يا بلادي، يا أرضي ويا أرض أجدادي، منصورة وحرة يا بلادي، يا أرضي ويا أرض أجدادي، يا مصر حبيبتي، يا مصر يا مصر حبيبتي، يا مصر يا يا يا يا يا حبيبتي يا مصر، دايما منصورة وحرة يا بلد العزة والكرامة، مصر الجميلة، مصر بتحيا كل يوم بإنجاز بفرحة كبيرة بيدخلها القائد والإنسان رئيس عبد الفتاح السيسي على قلب كل مواطن مصري. لسه معانا الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، بنجدد تحية لحضرتك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أنا بحضرتك أستاذ نورة. المشهد اللي شفناه في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بيأكد زي ما قلت، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، إن مصر يعني بتأمن حدودها البحرية وبتأمن أمنها القومي المصري، لأنها إيه؟ لأنها جزء من الأمن القومي العربي. حضرتك شفت الحضور طبعا، وكل سادة المستمعين شافوا الحضور الكريم اللي كان فيه طبعا يعني قادة ورؤساء الدول العربية. دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا وحبها لمصر وحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات العربية ووجود حفيده معاه، الصورة دي تصدرت يعني جميع المواقع الإخبارية ومواقع الإنترنت، بيكون إن الغريزة والحب اللي وضعه يعني الشيخ زايد الله يرحمه يعني في حب مصر لأبناء الإمارات بيتوارثوا حتى ل يعني هم يمكن بيقولوا عليه لفظ كده عيال زايد، أو بمعنى يعني بالمعنى المحدد عندنا في مصر أحفاد يعني قائد كبير طبعا زي يعني الرئيس الله يرحمه الشيخ زايد. شفت حضرتك الصورة ازاي؟ شفت يعني الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة وهو بيصطحب حفيده، وهو يعني مجتمع رئاسي ومجتمع افتتاح لقاعدة بحرية كبيرة، ده بيدل على ايه يا أستاذ أحمد من وجهة نظر التحليل السياسي بقى؟ هو طبعا رسالة يعني ان احنا هذا الجيل هو اللي ان شاء الله يعني احنا كمان والجيل اللي موجود جيل الابناء هيعيش ان شاء الله ويشوف الثمرة ما يحدث النهاردة. لكن كمان رسالة من الشيخ محمد انه الاجيال اللي جاية هو ده اللي بيتبني ليها وبيتعمل علشانها, وكل التأمين ده علشان تعيش حياة افضل من الاجيال اللي فاتت, وهيبقوا في امان افضل ويبقوا في استقرار افضل, وان كل اللي بتعمل ده عشان الاجيال اللي جايه. وده طبعا حتى المتخصصين في الدراما عارفين رمزيه الطفل, يعني بيبقى ليها دلاله. يعني حتى الناس تتذكر المشهد الاخير في فيلم طريق الايلات لما بتحصل ولاده على الطائره وعزه العلي اللي بيشوف الطفل يعني بيقول العملية إهداء اللي كنتوا الأجيال اللي ما فيش انقطاع وفي اتصال, والأجيال اللي جاية كلها بتعمل علشانها, وإنه الأبطال ما بيخلصوش, وفي أبطال دلوقتي وفي أبطال جاية هو في صورة الوليد اللي نزل الطفل. فأنت هنا الشيخ محمد طبعا واعي وعارف إنه دي لها دلالة, وإنه الأجيال اللي جاية بقى ده بتعمل علشانها. طبعا رسالة واضحة يعني ومش مشفرة قوي وباينة يعني ما معروفة. على فكرة في مسؤول في احدى الدول الخليجية كان لسه من كام يوم كاتب يعني قايل انه حفيده لف العالم تقريبا كله, لكن من ساعة ما رجع من مصر وبيبكي عشان يرجع مصر تاني. الله. ويا عم اعمل معروف يعني لما نفضل نبقى حاجات كده بالمصري يعني لما نبقى ولما نخلص نروح مرة تانية. طيب يا حبيبي هنوديك, ما فيش في الوقت من ساعة ما جه مصر ورجع مصر يعني مش قالب القصر. ما هو انا بقول لحضرتك هو يعني جهرا قدام المستمعين هذا الحب توارث, والحب يعني المرحوم شيخ زايد الله يرحمه يعني وحبه لمصر خلى كل أبناء زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوارثوا هذا الحب لمصر الحبيبة, يتوارثوا بشكل خاص. بس فعلا كل أبناء الوطن العربي عندهم مصر دي حاجة يعني لا يعني تقعدي مع الأشقاء العرب أو يكلموك أو تزوروك أو تزوريهم, مصر دي حاجة تانية خالص يعني ما يعني ممكن يبقوا زاروا فعلا زي الحفيد بتاع المسؤول ده معاه يعني زاروا هو زي ما قال يعني زوروهم أو زاروا كل بلاد العالم. مصر دي حاجة تانية خالص عندهم, دي يعني القمة الأشياء يعني قمة أي حاجة. زرت مصر؟ لا يبقى ما زرتش حاجة. رحت مصر يا بختك وربنا يبقى زيك وإن شاء الله تروح تاني كده يعني. مصر موقع أو موضع بالنسبة للعرب هي يعني زي كده القاهرة لأهالينا في الصعيد. محدش بيقول أنا رايح القاهرة يعني بيقول إحنا رايحين مصر. ده أنا عايز أقول لك حاجة سيدة نورة, إحنا جوه مصر فمش حاسين قوي, لكن هم بالنسبة لهم مصر دي الحسين والسيدة وسانت تريزا, هو عندهم دي مصر دي نجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم والعقاد وطه حسين وفؤاد المهندس وفريد الشوقي وعادل إمام والكل والإصدارات والكتب والهرم والنيل, هم عندهم مصر دي حاجة تانية خالص. لا يعني وإحنا كمان يمكن برضو يعني لما بنبقى مسافرين في أي مأمورية إحنا بنتعرف إن إحنا مصريين, يعني يمكن بيتنادى علينا كده أم الدنيا وإحنا ماشيين. ف يعني أحيانا الواحد بيستغرب طب هم عارفوا منين إن إحنا هو إحنا الوفد المصري يعني الروح كده في روح. ده حقيقي في روح كده بتبقى يمكن معروفة ويمكن طاغية علينا أو يمكن حب البلد اللي بدعو من خلال حضرتك ومن خلال ميكروفون الإذاعة أنه لازم يتوارث لأولادنا وأطفالنا ويكون الأجيال متصلة مش منقطعة أبدا, لأن هو ده دورنا. أي إنسان هو يعني هو تاريخ فعلا بيمشي على الأرض, ويعني هو يرحل وتأتي الأجيال القادمة علشان تبدأ تكمل اللي هو بناه, وزي ما احنا دلوقتي بنكمل اللي أبائنا وأجدادنا يعني بنوه لازم يجي جيل بعدينا يكمل ويكون واعي جدا لهذه الأرض ومتطلباتها وبنيانها. صح يا أستاذ؟ ده صحيح، متفق تماما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. النهاردة الفترة عدت بسرعة جدا مع حضرتك، يعني كان الكلام يعني والإنجازات واضحة جدا، سواء في القطاع الصحي وتصنيع اللقاحات وال يعني والمضادات لفيروس كورونا محليا، وسواء تأمين حدودنا البحرية وسادة البحار اللي دايما بيبهرونا بخططهم وتنفيذهم، والخطط اللي بتكون متوازية مع تأمين الحدود العسكرية المصرية وكمان الشق المدني وخدمة المدنيين فيها. أنا بس أستأذن في 15 ثانية كده عشان سادة البحار حضرتك قلتيها أكثر من مرة، في التصنيف الدولي إحنا لسه يعني إذا كان تشوف دول العالم دخلنا على 204 مثلا اللي هم أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتبار أكبر منظمة فيها دول، إحنا رقم 6 على مستوى العالم في القوات البحرية. اعتقادي لأن إحنا طبعا التصنيف بيبقى بعدد القطع ونوعية القطع، احنا كلنا 352 قطعة، طبعا القائمة تصدرها كوريا وبعد كده الصين وبعد كده امريكا وفي اخرها في اخر 20 فيتنام وقبلها المغرب وقبلها اليابان، احنا رقم 6. بس طبعا بعد القطع الجديدة عدوا 40 قطعة جديدة، اعتقد ممكن ترتيب يتغير، فالناس تبقى فخورة ان القوات البحرية هي رقم 6 على مستوى العالم، غير تصنيفات تانية للقوات المدرعة والمدفعية، احنا رقم 3 و3 والتاسع على مستوى القوات الجوية. فاحنا عندنا قوات مسلحة عظيمة في الفترة الاخيرة دي، يعني قفزت كده قفزات هائلة. كل تحياتنا يعني وبنرفع القبعة لكل جندي وكل قائد في كل شبر وبيحمي كل شبر على أرض جمهورية مصر العربية، وطبعا في جميع أفرع القوات المسلحة المصرية. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، نورتنا النهاردة يعني كانت مواجهة رائعة. شكرا جزيلا. تحيا مصر. تحيا مصر. شمالك هتلاقي في كل بيت في جندي، في قائد، في يعني في خادم لهذه الأرض المصرية وترابها، وبيكون يعني هذه الخدمة شرف طبعا على جبينهم وعلى جبيننا احنا كمان. شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا في مصر لحظة بلحظة. شكرا لأسرة عمل استوديو 2، استوديو إذاعة البرنامج العام النهاردة، خالد عيد على هندسة الهواء وقبله أمان هلال، أشرف البهي رئيس التحرير، شكرا لنيسة أبو زيد مخرجة هذه الفترة، وألقاكم مرة أخرى بكل الحب والدعوات المرسلة. شقه الجيش المصري يعمل ايه الجيش المصري يعمل ايه